أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، التطيب في الثوب هل النهي عنه للكراهة أو للتحريم؟ تحريم، النهي عنه للتحريم، ولا تمسوه طيبا. نعم.